الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب كيف المشي مع الكبراء أهل الفضل. قال حدثنا أبو نعمر، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نخل لنا، نخل لأبي طلحة رضي الله عنه، تبرز لحاجته وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال، فقال: ويحك يا بلال، هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما أسمع شيئا. فقال: صاحب هذا القبر يعذب، فوجد يهوديا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله الإمام البخاري: باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. هذا أدب من الأداب، ينضاف إلى جملة الأداب المعروفة فيما يتعلق بالصحبة أو مصاحبة الناس، وكيف يمشي معه. ولا شك أن للمشي أداب وأخلاق ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وهذا كله يدل كما سبق وأن نبهنا غير مرة أن هذه الشريعة السمحة ما تركت شيئا للناس إلا وبينته له، حتى في أحوالهم العادية، في تصرفاتهم، في جلوسهم، في قيامهم، في نومهم، في مشيهم، في كلامهم، كل هذا نجد في شرع الإسلام وفي أخلاق الإسلام وفي أداب الإسلام ما يجعل المسلم يعبد ربه عز وجل بذلك السلوك. وهنا أدب من أداب المشي، سواء كان الإنسان يمشي وحده أو كان يمشي مع غيره. ومن أداب المشي التي جاءت في القرآن قول الله عز وجل على لسان لقمان وهو يوصي ابنه، قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، اقصد في مشيك، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. فمشية الإنسان ينبغي أن تكون مشية معتدلة، ليس ذلك المشي الذي فيه تماوت، وليس ذلك المشي الذي فيه إسراع حيث يجهد الإنسان بدنه، بل مشية فيها تواضع وفيها اعتدال، تدل على أن صاحبها جاد في أموره. هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل، يعني كيف يمشي الإنسان إذا حصل له شرف المصاحبة مع الكبراء. الكبراء يعني الناس الذين لهم سمعة ولهم جاه، ولا سيما إذا كانوا من أهل العلم ومن أهل الصلاح ومن أهل التقوى والورع. هذا المقصود بالكبراء، كبراء القوم، أي وجهاء القوم، وليس معنى الكبراء المتكبرين، يعني هذا مأخوذ من الكبير وليس من الكبر. كبراء القوم قد يكونون من العلماء وقد يكونون من أهل الخير والصلاح وقد يكونون من الحكام والأمراء. وكبراء القوم يعني علية القوم أو علية القوم. وأهل الفضل أهل الفضل يعني أصحاب الخير والفضل كالعلم مثلا، فلا شك أن أهل العلم هم أولى الناس بالفضل وهم أولى الناس بالتوقير والتبجيل. فالإنسان يكرم العلماء ويكرم كبار السن ولا سيما من كانت له عليه منا كالوالدين مثلا والأجداد، هؤلاء كلهم يدخلون في هذا المسمى يعني أنهم كبراء القوم وأهل الفضل منهم. قال كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل؟ ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث إلى أنس بن مالك وهو حديث صحيح أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح وأخرجه أيضا الإمام البيهقي في جزء له يسمى إثبات عذاب القبر وهو عبارة عن جزء صغير ساق فيه بعض الأحاديث التي تثبت عذاب القبر. ساق المصنف الإمام البخاري في كتابه هذا بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا في حائط في بستان، هذا البستان فيه نخيل، نخل لأبي طلحة ذكره الراوي، تبرز لحاجته يعني قضى حاجته فيه لأنها مثل هذه البساتين قد يقضي فيها الإنسان حاجته لأنه يكون مستورا عن أنظار الناس وهذا من أدب أو من أداب قضاء الحاجة. قال وبلال يمشي وراءه، بلال المعروف الصحابي الجليل ابن رباح رضي الله تعالى عنه حبشي الأصل شهيد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحد المبشرين بالجنة، ليس من العشر المبشرين بالجنة لكن بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة لأنه سمع صوت قدمه في الجنة. وكان من دأبه وأدبه أنه ما توضأ إلا صلى ركعتين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو زوج أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقيل أنه مات في طاعون عمواس الذي كان في الشام لأنه خرج مجاهدا في الشام، مات في عهد أو في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنه. قال وبلال يمشي وراءه، أي يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، هذا محل الشاهد في هذا الحديث. يكرم يعني ما كان يريد أو لم يسمح لنفسه أن يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم جنبا إلى جنب، يمشي وراءه، وهذا من الإكرام. ولهذا قيل أن من أدب المشي مع الوالد أن يمشي الإنسان خلفه، لأن هذه المشية تدل ماذا؟ هذه الهيئة في المشي والسير تدل على أن المفضول يعترف بفضل الفاضل، يعترف له ويدين له. ولهذا قالوا أن من الأدب أن يمشي الولد خلف أبيه كما يمشي الغلام خلف سيده. ولهذا مثلا الغلام لا يمشي مع سيده جنب إلى جنب وإنما يمشي وراءه، والإنسان قد يمشي وراء العالم يعني إكراما له، ولكن إذا كان صاحب الفضل أو العالم أو الوالد يطلب من الذي يماشيه أن يمشي إلى جنبه فليفعل، لأن هذا فيه ماذا؟ فيه استجابة لرغبته، يعني الأصل أن يمشي وراءه، ولكن إذا قال له الأحسن أو الأفضل أن تمشي بجنبي يكون هذا هو الأليق ولا يمشي خلفه، لأنه في هذه الحالة يستجيب لرغبته ويلبي طلبه. ولكن الأصل كما كان بلال رضي الله عنه قال يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه. وهذا أيضا يدل على ما كان عليه الصحابة من الأدب والاحترام والتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعظمونه كثيرا، وكيف لا وهو أولى الناس وأحقهم بالتبجيل والإجلال والتعظيم عليه الصلاة والسلام. ولكن مع هذا الإجلال لم يكن الصحابة يبالغون في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ينسبون أو يسندون إليه بعض صفات العظمة التي لا يتصف بها إلا الله عز وجل. يعني كانوا يحبونه وكانوا يوقرونه، ولكن إذا مدحوه لا يمدحونه بالصفات التي لا تكون إلا لله عز وجل. ولهذا بعض الناس أحيانا قد يبالغ في إطرائه وفي مدحه، يمدح بشرا من البشر ولكن قد يعطي له الصفات ويضفي عليه الصفات الألوهية والربوبية، كما قال ذلك الشاعر الأندلسي يمدح الخليفة في ذلك الوقت، يقول: لا شئت لا كما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يعني كيف لا شئت ما لا شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فكيف يكون الخليفة وكيف يكون الأمير هو الواحد القهار؟ الواحد القهار هو الله عز وجل. هذه مبالغة قد تصل بالإنسان إلى الكفر، لأنه مدح من لا يستحق ذلك، مدح الضعيف، كيف يوصف بأنه الواحد القهار وأن مشيئته تغلب مشيئة الأقدار؟ هذا لا يمكن أن يوصف به مخلوق. وحتى لما مدح أبو فراس الحمداني أمير زمانه في حلب قال له بعض الأبيات التي يجله فيها، ولكن كما قال بعض الحكماء أن مثل هذا لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون للبشر. من بين ما قال له مادحا: فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وهذا قد ينسب إلى رابعة العدوية، يقال أنها كانت تقول هذه الأبيات في الله عز وجل، لكن الصحيح أنها ليست من كلامها ولا من شعرها، لأن هذه الأبيات ما قيلت إلا بعدها بقرون. مثل هذه الأبيات، مثل هذا المدح لا يصلح أن يكون للبشر. فهناك نوع من الإكرام والتبجيل ينبغي أن يكون في إطار معلوم محدود لا يجاوز به الإنسان الشر. ولهذا وجد شعراء كما سوف نذكر إن شاء الله بعد قليل، كما ذكر المصنف أن من الشعر لحكمة، هناك بعض الأشعار الإمام البصيري صاحب القصيدة المعروفة بالهمزية والقصيدة المعروفة بالبردة، لا شك أن فيها أبيات جميلة جدا وتستحق أن ينوه بها، لكن فيها بعض الأبيات فيها نوع من المبالغة والمغالاة وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من خصائصه ولا يمكن أن يتصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أمور ليست إلا لله عز وجل. فلما قال: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في الغيب. من جودك، يعني كأن هو الذي خلق الدنيا وهو خلق الآخرة، لأن ضرة الدنيا هي الآخرة. قال له: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا أمر لا يصح. وقوله أيضا في البيت الآخر: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم، يعني قال اترك ما قالته النصارى في عيسى عليه السلام بأنه ابن الله، وما سوى ذلك فاحكم بما شئت فيه واحتكم. وهذا لا شك أنه فيه نوع من الغلو والمبالغة لا تليق. لكن في أبيات أخرى جميلة جدا، لما تكلم مثلا عن هذه النفس وأن الإنسان لابد أن يفطمها على الأخلاق وعلى الأداب، قال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي، آمرتك الخير لكن ما أثمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم. هذه أبيات جميلة. حتى كان الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل يذكر بعض هذه الأبيات ويقول أن من هذه القصيدة أبيات جميلة جدا وهذه منها. ولكن هناك بعض الأبيات التي لا ينبغي أن تقال في إنسان حتى ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، لأن هناك خصائص وصفات لا يشارك فيها مخلوق الخالق سبحانه وتعالى. إذن الصحابة كان عندهم تبجيل وإكرام وإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دون أن يزيدوا في حد وأن يبالغوا فيه. قال يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقال، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر من قبور الجاهلية فقال حتى تم إليه بلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سابقا بلال في المشي، لما وصل إلى القبر وقف النبي صلى الله عليه وسلم، قام معنى وقف، حتى تم إليه بلال. تم هنا بمعنى وصل وانتهى إليه، تم من التمام، تم إليه يعني وصل وانتهى إليه، يعني بلغه بلال وصل إليه. والحديث جاء بهذه اللفظة تم. والشيخ الألباني رحمه الله قال لعل الأصح أن يقال لما إليه بلال وليس معنى تم، وما أدري يعني لماذا جنح الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هذا، مع أن تم يعني كلمة تؤدي الغرض وهي صحيحة. ولهذا السندي في شرحه لمسند الإمام أحمد ذكر أن تم إليه لفظة صحيحة، لأن تم إليه يعني وصل إليه وبلغ يعني من التمام. لكن الشيخ في تحقيقه وتعليقه على أحاديث الأدب المفرد قال ولعل الصواب أن يقال لما إليه وليس تم، لكن لفظة تم وهي الصحيحة المثبتة تؤدي الغرض كما قال السندي صاحب الحاشية على مسند الإمام أحمد، قال حتى تم إليه بلال بمعنى وصل إليه. فقال ويحك يا بلال، ويحك هذه كلمة يقال أنها كلمة ترحب خلاف كلمة ويلك، كلمة ويل هذه كلمة ليست بكلمة ترحب وإنما هي كلمة وعيد تشتمل على الوعيد، ولهذا لم يطلق الله سبحانه وتعالى إله في حق الكفار كما قال تعالى فويل للذين كفروا من النار، قال فويل للمصلين. ولهذا إذا أردت أن تتوعد إنسان تقول له ويلك يعني احذر، لكن إذا قلت له ويحك هذه كلمة ترحب، وهذا مقام ترحم وليس مقام تهديد وتوعد. ولهذا قال له ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع، هل تسمع ما أسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا سمع؟ سمع صاحب القبر يعذب، سمع عذابه. إذن هذه يفهم منها أمور، أولا فيه إثبات عذاب القبر الأولى، الثانية فيها خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يسمع أشياء لا يشاركه فيها غيره من البشر، ولهذا نحن اليوم لا يمكن أن نسمع الموتى وهم يعذبون لا يمكن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع. إذن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أيضا معجزة له عليه الصلاة والسلام، خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة له أيضا، حيث أن الله عز وجل مكنه من سماع العذاب، عذاب المعذبين في القبور سواء كانوا من أهل الجاهلية أو كانوا من الكفار أو كانوا حتى من المؤمنين، لأن المؤمن أيضا يثبت في حقه عذاب القبر كما يثبت في حقه نعيم القبر. المؤمن قد يعذب بحسب ما صدر منه من الأعمال يعذب عليه، قد يقل ويكثر يصغر ويكبر على حسب ما جناه من الأعمال. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، ليعذبان هنا اللام التي تفيد التأكيد، وما يعذبان في كبير يعني ما يعذبان في شيء كبير يعني يصعب عليهما تركه، ما يعذبان في كبير. قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، أو لا يستنزه من البول. هذه فسرت بمعنيين، إما أنه كان يعني لا يأخذ احتياطه من الطهارة، أي لا يتطهر كما ينبغي، يترك البول يمس ثوبه أو بدنه، يعني لا يتطهر الطهارة الشرعية، وإما أنه كان لا يستتر من البول، يعني أن يبول والناس يرونه. والواجب عليه أن الإنسان يستتر إذا بال، وأن يكون بعيدا عن أنظار الناس. قال: وأما الآخر الذي يعذب فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هو السعي في الكلام بين الاثنين على وجه الإفساد. قلنا على وجه الإفساد لأن الإنسان قد ينقل الكلام بين اثنين وليس مراده الإفساد، يريد أن يصلح بين اثنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس النمام الذي ينمي خيرا، يعني يريد الإصلاح بين الناس، لكن الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد هذا هو النمام. وفي بعض الروايات أن المعذب هو الذي يقع في الاغتياب، يغتاب غيره. والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، إذن هذا فيه يدل على أن أهل الإيمان أيضا قد يعذبون في القبر. جاء في هذا الحديث قال: فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال، فقال: ويحك يا بلال، هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما أسمع شيئا. فقال: صاحب هذا القبر يعذب، صاحب هذا القبر يعذب. قال: فوجد يهودي، بحثوا بعد ذلك فوجدوا أنه يهودي، واليهودي كافر، فلهذا ثبت بحقه العذاب. إذن هذه قلنا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمع ما لا يسمعه غيره. وهذا في الحقيقة من لطف الله تبارك وتعالى، يعني تصوروا لو كان الإنسان يسمع عذاب المعذبين في القبر، الأمر يصير عظيما وخطيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال، والحديث رواه مسلم في الصحيح، قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع منه، يعني لولا خشيتي عليكم أن تتركوا الدفن لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم هذا الذي أسمع منه، أي أسمع عذاب المعذبين وهم في القبر. ولهذا نحن لا نسمع هذا العذاب لكن نؤمن به. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا به، أخبرنا به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث إثبات عذاب القبر أحاديث موجودة وهي كثيرة، خلافا لأهل الضلال المبتدعة الذين يقولون بأن هذه الأحاديث ليست أحاديث متواترة، ولهذا لا يمكن أن نؤمن بها ونقول بأن عذاب القبر ثابت. عذاب القبر ثابت، حتى بعض العلماء قالوا أنه ثابت حتى في القرآن الكريم، واستدلوا بقول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشية هذا بعد الموت، يعني قبل الآخرة، وهو ما يسمى بالحياة البرزخية، يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم القيامة، إذن لهم عذاب آخر وهو يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن لهم عذاب قبل عذاب يوم القيامة الذي هو عذاب القبر. هذا مما استدل به السنة على إثبات عذاب القبر وأنه في القرآن، أما الأحاديث فهي كثيرة وليس هذا محل بيانها. إذن هذا الحديث أراد المصنف أن يذكر به استحباب مشي المفضول وراء الفاضل لا بجنبه، إلا كما قلنا إذا قربه الفاضل فيستحب الامتثال لرغبته والإجابة لطلبه. فضل. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول لأخ له صغير: أرضف الغلام. فقال له معاوية: بئس ما أرضيت. قال قيس: فسمعت أبا سفيان يقول: دع عنك أخاك. ثم قال المصنف: باب. هنا لم يذكر عنوان الترجمة ولا عنوان الباب، وهذه أحيانا عادة عند البخاري، لا ندري إذا كان البخاري يتقصد هذا، وإما أن يكون الباب مذكورا باسمه ولكن غفل النسخ عن ذكره. ولكن إذا أردنا أن نبين العلاقة في تواصل هذه الأبواب والتراجم فكأن هذا الباب داخل في الأدب. يعني الإنسان إذا كان يمشي مع الكبراء ومع أهل الفضل ويتأدب معهم في المشي أيضا يجب على الإنسان أيضا وعلى المسلم أن يتأدب مع الغير سواء كانوا صغارا أو كبارا في التعامل وفي الكلام. وهذا نوع من التعامل كان بين أخوين أخ كبير وأخ صغير. ولهذا أورد البخاري هنا قال عن قيس وهو ابن أبي حازم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل كاتب الوحي خال المؤمنين وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه آلت إليه الخلافة بعد الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول لأخ له صغير أردف الغلام. أردف الغلام يعني أركبه خلفك. كان له دابة وكان أخ معاوية راكب على الحمار أو على الفرس فقال أردف الغلام. أردف من ردف القوم يعني جاء خلفه يعني أركبه خلفك. فأبى رفض. أبى بمعنى رفض امتنع يعني ما سمع لأخيه الكبير ما قال له. فقال له معاوية بئس ما أدبت. يعني ليس هذا الأدب الذي ينبغي أن تكون عليه. لأن معاوية رضي الله عنه طلب من أخيه أن يردف الغلام يعني رحمة به كيف يركب والآخر يمشي أركبه خلفك هذا هو العدل. فلما أبى ورفض قال له بئس ما أدبت مع أنها كلمة حق لا غبار عليها لأنه ليس هذا هو الأدب ليس هذا نعم الأدب فهذا بئس الأدب. قال له بئس ما أدبت وكأنه زجره بكلمة وهي عبارة عن توبيخ منه لأخيه الصغير. فسمعت قال قيس فسمعت أبا سفيان. أبو سفيان هو والد معاوية رضي الله عنه صحابي أيضا جليل أسلم بعد أن كان معروفا بشدة العداء للنبي عليه الصلاة والسلام. فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك يعني كأنه أمره بأن يتلطف معه وبأن يعامله بالحسنى وأن يترك التوبيخ ومثل هذا الكلام الذي ربما قد يضر ولا ينفع. إذن هذا فيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن معاوية رضي الله عنه أراد أن يأمر أخاه بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ولكن ربما هذه الكلمة لم يرتضيها والد معاوية وهو أبو سفيان لأنها كلمة قد تحدث نوع من العداوة أو الشنآن أو البغضاء بين الأخوين وهي كلمة منفرة. فكأن معاوية كأن أبا سفيان رضي الله عنه طلب منه أن يكون لينا لطيفا بأخيه لأن اللين مطلوب في كل شيء في التأديب في التربية في التعليم وهذا هو الرفق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الرفق بشيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فكأنه أمره بمثل هذه المعاملة الطيبة التي تجلب إليه أخاه وتحمله على الأدب. وفيه أيضا الحث عن الابتعاد عن كلمات التجريح لمن لا يستحقها. أحيانا قد يعنف القول لإنسان يستحق التجريح كالفاسق والمبتدع والضال ولكن القريب والذي يكون من الأهل والصديق والصاحب والمسلم ينبغي أن يبتعد الإنسان في مخاطبته أو في عتابه ولومه عن الكلمات التي تجرحه البعد عن كلمات التجريح لمن لا يستحقها. تفضل. قال الباب من الشعر حكمة قال حدثنا عبد الله بن محمد ما زال حديث قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن موسى بن أبيه عن أبيه عن عبد بن العاص رضي الله عنهما قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرباء. قلت لموسى وما الغرباء؟ قال العقوق. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثرا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ولد عبد الله بن عمرو. عمرو بن العاص رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء، وكان رضي الله عنه من العلم بمكان ومن الذكاء بمكان، وكان وليا على مصر رضي الله تعالى عنه. أسلم بعد أن كان معروفا بعدائه للنبي عليه الصلاة والسلام. وعمر بن العاص تذكر عنه أشياء كثيرة هي من قبيل الحكم. كانت عنده طريقة في التعامل مع الناس، لأنه كان واليا، كان واليا على مصر، ومصر كان في ذلك الوقت فيها أخلاط من الناس، فيها الأقباط، وعرف رضي الله عنه ووفق كيف يبني مدينة مصر وكيف يقيمها وكيف يتعامل مع الناس، حتى صارت مصر بعد ذلك مكانا لي أو موضعا وموطنا لنشر العلم والهدى. فهذا حتى يقال أنه هو الذي بنى الفسطاط وبنى القاهرة رضي الله تعالى عنه. ومن الحكم التي قد تذكر في حقه أن أحدا مرة قال له لئن قلت لي كلمة واحدة لسمعت مني عشرة، يعني أحد من السفهاء، قال له عمرو بن العاص وأنت لو قلت لي عشر كلمات ما سمعت مني كلمة. هذا على حد قول الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وهذا بطبع الحال لا يكون إلا لكبار النفوس من أمثال عمرو بن العاص رضي الله عنه. في هذا الأثر حكمة عظيمة قالها هذا الصحابي الجليل. قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. الأخلاء جمع خليل، والخليل هو الصديق والصاحب، لأنه مأخوذ من الخلة، والخلة هي المحبة والصداقة، بل يقال صفاء المحبة هو الذي يسمى الخلة، لأن الخلة أكثر درجة من المحبة. ولهذا اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خليلا. ويخطأ كما ذكرت غير مرة من يقول أن إبراهيم خليل الرحمن وأن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، لأن الخلة أكثر درجة وأكبر منزلة من المحبة. ولهذا لو قلنا بأن إبراهيم هو خليل الله وهو حقا خليل الله، لأن الله قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولكن لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله هذا يقتضي تفضيل إبراهيم على محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال واتخذني الله خليلا. فالله عز وجل اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليلا، فهو خليل الله وهو حبيب الله أيضا. لكن الخلة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلة لا يمكن أن تكون للناس فيما بينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا أي من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن قد يطلق الخليل على من؟ على الصاحب المحب، فيقال هذا خليل. وبيّن الله عز وجل في القرآن أن الأخلاء لا يمكن أن تدوم صداقتهم ومحبتهم، لأنها غالبا ما يبنيها الناس على الأطماع وعلى المصالح وعلى الأغراض. ولهذا قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا خلة وصداقة التقي، لأن التقي إذا أحبك أحبك في الله عز وجل. ولهذا جاء من جملة السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان تحابا في الله لم يكن اجتماعهما إلا لأجل الله، يحبه في الله، يحبه لطاعته لله، يحبه لعلمه، يحبه لصلاحه، ليس عنده نعمة يربها عنده أو شيء يستحقه منه، ليس عنده المحبة لله عز وجل. وهذا لا شك أنه من كمال الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. الأخلاء أي الأصدقاء، فالخلة تطلق على صافي المحبة. قال: إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. الغرماء جمع غريم وهو المدين، والغرامة ما يلزم على الإنسان أداؤه. كثر الغرماء أي أصحاب الدين. قال الراوي: قلت لموسى وما الغرماء؟ قال: الحقوق. معنى هذا الكلام فيه إشارة أن التقليل من الأخلاء أفضل حتى لا تكثر حقوق الإنسان أو حقوق المرء، لأنك إذا أكثرت الأخلاء والأصدقاء كثرت حقوقهم، وحينئذ قد تعجز عن تلبية ماذا؟ عن تلبية هذه المطالب وإسداء الحقوق لأصحابها. فالإنسان بقدر ما يختصر من الأصدقاء والأخلاء لعله يكون أفضل. التقليل يعني فيه سلامة للإنسان. هذا ليس معنى أن الإنسان لا يكثر من الأصدقاء أو من اتخاذ الأصحاب. اتخاذ الأصحاب والأخلاء هذا شيء جيد، لكن ينبغي للإنسان أن يختار من يكون أهلا للصداقة، الذي يفي بحق هذه الصداقة، كما قال الشاعر: وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. يعني لما تحسب أنت الأصدقاء أو الأخلاء تجد عددهم كثير، لكن الذي هو الخليل الحق والصديق الملازم الذي يستحق معنى الصديق هو الذي يقف معك في النوائب، في المصائب، في الشدائد، تجده في الضراء. هذا هو كما يسميهم الشاعر إخوان الثقات. يعني ليس المال الذي يجمعه الإنسان هذا هو الذي يدخره، وإنما إخوان الثقات الذخائر، كما قال إخوان الثقات هذه هم الذخائر، يعني يستطيع الإنسان أن يجدهم أمامه. ولهذا عمرو بن العاص قال في هذا الأثر: إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. قلت لموسى وما الغرماء؟ قال: الحقوق. لأن تكثير الصدقات والعلاقات يفضي إلى تكثير الحقوق، ومن ثم قد يظهر الاختلاف، لأنه أحيانا يكون عندك أخلاء وعندك أصدقاء، وربما قد تكرم هذا ولا تكرم الآخر، أو تكرم هذا بما لم تكرم الآخر، فيقول لك: كيف فضلت بيني وبينه؟ وهذا حقيقة قد يحصل للإنسان لما يكون عنده أصدقاء كثر، قد يذهب مثلا إلى العمرة أو الحج أو إلى أي مكان، ويأتي مثلا بالهدايا يريد أن يكرم بعض أصدقائه. إذا كان أصدقاؤه عددهم قليل يمكن يعني أن يهدي لهم أشياء يصطحبها معه أو يشتريها لهم في المكان الذي كان فيه، ولكن إذا كثر يعني أصدقاؤه قد لا يستطيع، وربما يريد أن يدخل السرور على بعضه، فيسمع الآخر فيقول له: كيف أنت أعطيت له هذا وأنا لم تعطيه؟ فيصبح الإنسان عنده هم لما يسافر، يحاول يشوف يعني القائمة من هذا ما يصلح له وهذا ما يصلح له، وهذا إذا أعطاه ينبغي الآخر أن لا يسمع. ولهذا كأن هذه كلمة حق عن التي قالها: إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. هذا قصد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فالتقليل يعني من الأخلاء نجاة من هذا المحذور. تفضل. باب النشح الحكمة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد هو ابن كيسان، قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه إياس بن خيثمة، قال: ألا أنشئك من شعر ابن فارون؟ قال: بلى، ولكن لا تنشئني إلا حسنا. فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر، قال له: أمسك. ثم قال المصنف رحمه الله، وهذا باب آخر، قال: باب من الشعر حكمة. وسبق عند المصنف شيء من الكلام عن الشعر في أبوابه الأولى ما أدري إن كان بعضكم يذكر ذلك. قال: باب من الشعر حكمة. الشعر معروف ما يقابل النثر، ما يقابل النثر، وهو عبارة عن كلام موزون له قافية يطرب الإنسان لسماعه ولقوله. ولهذا وجد الشعراء في الناس، وجد الشعراء في الناس. والشعر من علوم الأدب المعروفة عند العرب وعند غيرهم، حتى عند الغرب في الثقافة مثلا الفرنسية أو الإنجليزية نجد عندهم الشعر. الشعر معروفة يسميه لا بويزي يعني، ولهذا يقولون الشعر، ولهم فطاحل ولهم أساتذة فيه. والعرب لا شك أنهم لهم قصب السبق في قول الشعر، ويحسنون قوله وتأليفه، ولا يزال الشعر إلى يوم الناس هذا يحتاجونه في مناسبات وفي مواضع وفي مواطن، وفيه كما قال العلماء ما يمدح وفيه ما يذم. والشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ولهذا ترى من الشعراء من يلتزم في شعره بذكر الكلمة الصادقة الطيبة التي تبني ولا تهدم، والتي تؤدب وتقود الناس إلى التمسك بالأخلاق والفضائل. ومن الشعر ما قد يهدم، يفسد أخلاق الناس ويدعوهم إلى التهارج ويدعوهم إلى البغضاء، كالشعر المعروف الذي يسمى بالهجاء، أو المدح المبالغ فيه، أو الشعر الذي فيه ذكر الخمر والغناء وما إلى ذلك. فالمصنف رحمه الله قال: من الشعر حكمة. الشعر فيه حكمة يعني، وليس كل شعر حكمة، بعض الشعر فيه حكمة وبعض الشعر ليس فيه حكمة. هذه الكلمة من الشعر حكمة، هذه كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: إن من الشعر لحكمة، بمعنى بعض الشعر فيه حكمة وليس كل الشعر. فيه حكمة لأن فيه قولا صادقا مطابقا للحق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم إلا محالة الزعيم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا البيت، أثبت الشطر الأول، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء ما سوى الله فهو باطل وزائل، الذي يبقى هو الله. لكن لما قال الشاعر في البيت الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الشطر الثاني من البيت، لأن نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول. أما قوله كل نعيم لا محالة زائل قد يحمل على نعيم الدنيا، أما على الإطلاق فلا تصح هذه الكلمة. إذن الشعر منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، ولهذا من الشعر حكمة، أي إذا كان قولا صادقا مطابقا للحق. ومعنى قوله من الشعر حكمة أي أن من الشعر كلاما نافعا مفيدا يمنع من السفه والفحش، لأن الحكمة فيها ماذا؟ فيها معنى المنع، فيها معنى المنع. ولهذا يقال حكمة الدابة التي تمنع الدابة من السير. فلهذا الشعر نقول فيه حكمة، لأنه يمنع صاحبه من أن يخوض في السفه والفحش، فبعض الشعر فيه حكمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع للشعر أحيانا ويكافئ الشاعر إذا كان شعره دفاعا عن الإسلام ومدحا لله ورسوله، ويكون محتفيا بذكر الأخلاق المرضية والسلوكات الطيبة، هذا الشعر لا بأس به. أما الشعر الذي فيه الهجاء، والشعر الذي فيه الكفر، والشعر الذي فيه ذكر الغناء والفسوق والخمر، هذا الشعر لا ينبغي أن يكون. أما الشعر الذي يكون فيه ذكر الصالحين ومدح أعمالهم وذكر الجنة والترهيم من النار، هذا شعر يرغب فيه. ولهذا قال رجل الإمام أحمد: هل لنا أن نسمع ذلك الشعر الذي يذكر في نعيم الجنة وما أعده الله عز وجل؟ قاله الإمام أحمد مثل إيش؟ يعني مثل هذا الشعر الذي تحكي عنه، مثل ماذا؟ قال له مثل قول القائل: إذا ما قال لك ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عني وبالعصيان تأتيني. فقال أن الإمام أحمد بعد ذلك دخل بيته وصار يردد هذا البيت ويقول: إذا ما قال لك ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عني وبالعصيان تأتيني. قال: فسمعت نحيبه من البيت، يعني يبكي لسماعه هذا البيت لأن فيه حق. إذا ما قال لك ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فلا شك أن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن ربما قد يطرح سؤال أو قد يرد إشكال، وهو الذي جاء في القرآن حيث يقول الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن حي وقرآن مبين. هذه الآية تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم الشعر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي له إذن أن يتعلم الشعر. إذن الشعر ممتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظمه أو أن يقوله، ممتنع عنه قدرا وشرعا. قدرا يفيده قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هذا شرعا. لكن كيف يجاب عن بعض الأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها شعرا؟ من مثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أنه كان يمشي يوما فعثر فدميت أصبعه، يعني سال منها الدم، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قالوا: ها، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر هنا. وأيضا ما ثبت عنه أنه قال مرة كما جاء في غزوة حنين، وحنين مكان موضع قريب من الطائف لأنه واد يقع في الطائف بعيد عن مكة بضع عشرة أميال، وهو الموضع الذي هزم فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن من الطائف. فجاء عن الصحابي أنه قيل له: هل فر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم؟ قال: ما فر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك سرعان أصحابه لما ولوا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في مكانه وقال يومه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا: هذا محل الشاهد لأنه شعر. قالوا: هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أجاب العلماء؟ بينما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصح أنه قاله وهو شعر، وبين قول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أجاب العلماء على هذا الإشكال أو هذا الذي يظهر أنه تعارض بين الآية والحديث، أجابوا عليه بخمسة أجوبة، أفضلها وأصحها قول جماهير المحدثين والفقهاء وهم كثر، منهم ابن كثير والحافظ ابن حجر وغيرهم، أن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله بقصد الشعر. ولهذا قال العلماء كالنووي وغيره أن الإنسان إذا قال كلاما ثم جاء ذلك الكلام موزونا ولم يكن قصدا من قائله على أنه شعر، هذا لا يسمى شعر. ولهذا قالوا أن الإنسان أحيانا يقول كلام لكن تتوافق آخر الكلمة مع آخر الكلمة التي تكون في الجملة الثانية فيظهر الإنسان أنه شعر. ولهذا اختلف العلماء هل الرجز من الشعر أم لا. فبعضهم قال الرجز ليس من الشعر، الرجز هو عبارة عن شعر قصير، هو يعد بحر من بحور الشعر، من بحور الشعر، واسمه مستفعلون، أي مستفعلون ست، هذا بعضهم لم يعده من الشعر. فأجاب العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينظم الشعر ولم يقل الشعر، وإنما كان يقول كلمات، وهو من أفصح من نطق بلغة العرب، أفصح من نطق بالضاد كما يقولون، ولكن هذا ليس بحديث أنا أفصح من نطق بالضاد. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي وكلامه عربي وهو سيد الفصحاء عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا يقول كلام لما يظهر للناس أنه موزون يظنون بأنه شعر، لكن لم يقصد أن يقوله شعر. ولهذا قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، بدليل أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. الآن يعني حيث من حيث الشكل لا يتوافق، ولكن إذا أسكنت وقفت على السكون يظهر على أنه ماذا؟ على أنه متوافق ومتلائم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الشعر، وأحيانا قال العلماء أنه كان يقول شعر غيره. كون الإنسان ينقل كلام غيره ليس هذا يعني أنه شاعر أو أنه يقول الشعر. فأنا إذا ذكرت كلام شعراء هل يقول الإنسان أنا شاعر؟ لست بشاعر. الشاعر الذي ينظم الشعر ويقول الشعر ويجيد الشعر هذا هو الشاعر. أما الذي يحكي شعر غيره فهذا لا يسمى بشاعر. ولهذا قول النبي أصدق كلمة قالها شعر كلمة لبيد بن أبي ربيعة شعر الجاهلي، قال ألا كل شيء ما خلاها باطل. هذا شعر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس له. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك بالأخبار من لم تزودي. البيت لي طرفا هكذا ينتهي، لكن لما قيل لم يذكر بهذه الصيغة، ذكر بصيغة أخرى فقيل ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك من لم تزود بالأخبار، يعني حتى لا يظهر للناس على أنه شعر مرتب كما قاله صاحبه. إذن الله عز وجل منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر، لأنه لو قال الشعر وكان ينظم الشعر لقالوا أن من تفوقه في ميدان الشعر جاء بهذا القرآن. لهذا كانت الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى أميا لا يقرأ ولا يكتب، ثم أنه لا يعرف الشعر. لو كان يعرف الشعر لا يقولون أن هذا من فرط شعره وقوته في الشعر جاء بهذا القرآن. فلهذا قال تعالى وهذه حكمة عظيمة وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذن هذا الباب هو في الحقيقة باب عريض وكبير ولنا فيه كلام وتفصيل، ربما أرجع الكلام عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل، لأن ثمة أحاديث وآثار ذكرها المصنف في هذا الباب وهي كثيرة، وهي تقتضي أن الإنسان لا ينبغي أن يكثر من قول الشعر، لأنه سيأتي الحديث الذي ذكره المصنف لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. إذن هذا فيه ذم، ومع ذلك يقول من الشعر حكمة وقال إن من البيان لسحرة. العلماء وفقوا بين هذه الأحاديث، قالوا المذم في الشعر أن يكثر الإنسان من قول الشعر وحفظ الشعر ويكون على حساب حفظه مثلا للقرآن وللأحاديث كما يفعل بعض الناس، لأن عادة الشعراء أنهم إذا استرسلوا في الشعر وتذوقوا الشعر صارت مجالسه مجالس لغو وليس مجالس فائدة، لأنه ليس هناك كلام أعظم وأحلى وأعذب من كلام الله وكلام الرسول، لأن كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام فيه حق وفيه خير وفيه دعوة، أما كلام الشعراء هو كلام البشر فيه حق وفيه باطل. ولهذا الله عز وجل قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن الشعر كما قالوا لا يكون جيدا إلا إذا زنه الإنسان بالكذب، ولهذا قالوا أفضل أو أعذب الشعر أكذبه، أعذب الشعر أكذبه، لأن الإنسان إذا كان يقول الصدق في شعره صار شعره خفيفا. ولهذا حسان بن ثابت شعر الرسول كما سوف يأتينا كان يهجو المشركين، وحسان عنده شعر جيد في الجاهلية وفي الإسلام، لكن شعره في الإسلام صار خفيفا يعني رقى شعره في الإسلام، فقيل له لماذا كان شعرك في الجاهلية أفضل من شعرك في الإسلام؟ قال لي أن الشعر يزيله الكذب، وأنا لما أسلمت حرم علي الإسلام الكذب، فلهذا إذا قلت الشعر لا أقول إلى الحق إلى الصدق، فلهذا لا يكون الشعر جيدا، الشعر يزينه الكذب. ولهذا ترى الشعراء كما قال الله عز وجل يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا تفعلون. ولهذا مرة يقال أن الفرزدق وهو من الشعراء الفطاحل الكبار، وعرف في عصره ثلاث شعراء كبار منهم جرير والفرزدق والأخطل، ويقال أن الفرزدق دعاه هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين في ذلك الوقت، قال وكان الخلفاء يستمعون إلى الشعر، فقال له أنا الآن أقيم عليك الحد. قال وكيف تقيم علي الحد يا أمير المؤمنين؟ قال لأنك قلت في شعرك ما تعترف وتقر به أنك زنيت. قال وأين هذا؟ قال في قولك فبتن كأنهن مصرعات وبت أفض أغلاق الختام، يعني تكلم عن النساء، أفض أغلاق الختام يعني يأتي النساء ويفض عنهم البكاء، يعني يعترف بالزنا. قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قد درأ عني الحد، يعني الله عز وجل أبعد عني الحد. قال وكيف ذلك؟ قال لأن الله عز وجل يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنا قلت ما لم أفعل. فعفى عنه لأنه احتج بالآية. وأحيانا ترى يعني الشعراء قد يأتون ببعض الأبيات ويمتدحون بها الخلفاء، أو ربما يدلون بها كحجة لأجل أن يبعدوا عنهم التهم وأن يبعدوا عنهم الحدود، ولكن قد يوجد بعض الناس من قد يتمسك بالحق الذي هو في كتاب الله عز وجل. من جميل ما يروى في هذا أن الحجاج بحث عن رجل أذنب في عشيرة فلم يجده، هرب، فبحث في قبيلته فأتى برجل قال له أنت الآن يقام عليك الحد، يعني إما الشنق والقتل والتمثيل وشيء من هذا القبيل. قال له ولما يا أمير المؤمنين؟ قالوا لماذا تقتلني ولست أنا المذنب ولست أنا المجرم، هذا من قبيلتي فقط يعني من قومي. ماذا قال له الحجاج؟ قال له الحجاج أنا أقيم عليك الحد لأن الشاعر يقول ورب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. حتى قال له في البيت الأول جانيك من يجني عليك وقد تعدي الجراب مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. يعني أحيانا يعني لما يكون الإبل في مكان ويكون فيها واحد عنده جرب لا شك أنها تؤذي الجميع، قالوا هكذا، قال ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب، لكن يؤخذ الآخر. فماذا قال له الرجل؟ كانت له حيلة تمسك بكتاب الله عز وجل، قال إني وجدت الله يقول غير هذا. قال وماذا يقول الله؟ قال يقول الله عز وجل على لسان الإخوة أخي يوسف الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، قالوا يا أيها العزيز إن له، إخوة يوسف قالوا لعزيز يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فأخذ أحدنا مكانه إن نارك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ما يمكن أن نأخذ غيره، نحن لا نأخذ إلا من سرق، هذا هو الحق الذي قاله الله. فعند ذلك ماذا قال الحجاج؟ قال صدق الله وكذب الشاعر، نجاه تمسكه بكتاب الله تبارك وتعالى. لأن الشعر في الحقيقة فيه حكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر حكمة لأن فيه الحق، وأحيانا قد الإنسان يستمع إلى الشعر وقد يفهمه وقد لا يفهمه، لأنه عبارة عن عاطفة وعبارة عن شاعرية توجد في الإنسان، قد يوفق إليها بعض الناس فيقولونه وقد لا يوفق إليها البعض. ولهذا يقال أن النابغة الذبياني قيل له مرة ما لا نفهم شعرك، يقول شعر لكن لا يفهمه الناس، فقال لهم شعره المعروف لو أن شعري شعير لاستطيبته الحمير، ولكن شعري شعور فكيف تستطيبه الحمير، يعني يذمهم في هذا، وهذا لا يليق، يعني كل الإنسان يصف من لا يفهم الشعر بأنه حمير كالذي يأكل الشعير، هذا لا شك أنه من الشعر المذموم. هذا إن شاء الله وقد نترك الكلام إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. فالله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. أنا.